والجمعيات الخيرية تقوم بالمسألة يجوز ذلك. الواحد المدى يباشر الزرح بيه والأهم ضاعت هذه الشعيرة في بيوت المسلمين وينشأ جيل في دور المسلمين لا يعرف عن الوصية شيء. شوف شو الكلام ده، إنما شايف أبوه بيجيبها ويتبعها وتتسلخ ويغطع وعمال يوزع والولد عمال يسأل وإيه ده. إذا تختفي هذه الشعيرة لو اجتمع الناس على توكيل الجمعيات الخيرية اختفت هذه الشعيرة من دار المسلمين. ونحن توكيل صحيح ما فيهوش إشكال كتوكيل مش كده، لكن ينشأ جيل لا يعرف عن الأضحية شيء ولا تمتد الشعيرة وتتواصل بين الأجيال. خلاص يا شيخ نقول روح فعل كده نكمله بالسلطة إن شاء الله. ف ما يقولش أنا عايز أرتاح أنا أحبح وأعمل وأوزع، يقول لا مش ما فيه تربية للجيل. ماشي فضل لا حاجة الوزاء ايه اللي هو قال فيه الشيخ الألباني دلسه ابو الزبير هو اللي لا ايوه قلنا جاء طريق عند ابي عوانه صحيحه صرح فيها ابو الزبير بالتصريح من المنجم. مش هم احنا ده في كثير من الصحابه جدا ذكرنا الخط الشعر اللي بده غرامه لا لا لا ورد لكن صحيح هذا ورد طيب لعل البراقون يتكلم عن إسناده هو لا لا نعرف ان الاسئله صحيحه وواجب لعل الدراكوت لعل المنبع هذا السلم يتكلم عن الكتاب وهو فقط اللي هو الدراكوت في التعليم اللي هو جاي يهوي الدراكوت في السنه ولا خارج السنة؟ ولو حتى لو أعلننا هذا الطريق غير من الصحابة اللي ذكرناهم لا وعن أبي أيوب الأنصاري وابن مسعود وغيره من الصحابة. طيب ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة.